بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بشيخنا العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هل هذا حديث؟ وهل إذا كان حديثا فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لأحد حتى يستن به سنة في الإسلام؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا المقام بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث صحيح، وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من البدع والشرور، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بهم بعده، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عبدهم بعده، لا ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا مثل الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. وهكذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمعنى سنة في الإسلام يعني أحيا سنة، أظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس، فيدعو إليها ويظهرها ويبرزها، فيكون له من أجر مثل أجور أتباعه فيها. وليس معناها الابتداع، ليس معنى أن يبتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا، كل بدعة ضلالة، يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لكن المقصود إحياء السنة وإظهارها. مثلا يكون في بلاد ما عندهم تعليم للقرآن، ما عندهم تعليم للسنة، فيحيي هذه السنة، يجلس الناس يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، أو يأتي لهم بمعلمين، أو في بلاد يحلقون لحاهم أو يقصونها، فصار هو يحيي هذه السنة، هذا المشروع، يعني يعفي لحيته ويربيها ويوفرها، فتابعه الناس في ذلك واقتدوا به عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالهم الشهيد. فلما رأوه قد وفر لحيته تابعوه، فأحيا بينهم السنة، وهي سنة واجبة، هذه من الواجبات، فيكون لهم مثل أجورهم. أو في بلاد يجهلون صلاة الجمعة ولا يصلون الجمعة، فيعلمهم ويصلي بهم الجمعة، أو ينصب بينهم ويصلي بهم الجمعة. أو في بلاد يجهلون الوتر فيعلمهم إياه في الليل، صلاة الوتر، أو ما أشبه ذلك من العبادات والأحكام المعلومة من الدين، فيطرأ على بعض البلاد أو بعض القبائل جهلها، فالذي يحييها بينهم وينشرها ويبينها يقال سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أظهر في الإسلام وبين في الإسلام سنة حسنة. وليس المراد يبتدع ما لم يعلم به الله، من البدعة ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد متفق على صحته. ويقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فالبدعة التي لم يشرعها الله لا يجوز الدعوة إليها ولا فعلها، بل يكون فعلها حياء للبدع، يكون دعوة إليها دعوة للبدع، فلا يجوز. وليس المراد في هذا الحديث هذا المعنى. من سن في الإسلام سنة حسنة أحياها وأظهرها وبينها وأرشد إليها. نعم، بارك الله فيكم. أخونا يصف نفسه بوصف فيقول: إنه كان جاهلي، ولقد من الله عليه بالإسلام، وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض المظالم، ولا يقول ويصف نفسه بأنه كان جاهلي، ولقد من الله عليه بالإسلام، وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض الأخطاء ويسميها في الواقع، سماحة الشيخ، ولا أستطيع ذكرها هنا. ويقول: سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من أي شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إلى آخر الحديث. كيف تنصحونني والحالة هذه لو تكرمتم؟ قد شرع الله لعباده التوبة. الله قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن اقترف شيء من المعاصي فعليه بالبدار بالتوبة والندم والإقلاع والحذر والعزم ألا يعود في ذلك، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. من تصدق في التوبة بالندم على مضى والعزم ألا يعود وأقلع منها تعظيما لله وخوفا من الله، فإنه يتاب عليه ويمحو الله عنه ما مضى من الذنوب، فضلا منه إحسانا سبحانه وتعالى. لكن إن كانت المعصية ظلما للعباد فهذا يحتاج إلى أداء الحق، عليه التوبة مما وقع بالندم والإقلاع والعزم ألا يعود، وعليه مع ذلك أداء الحق لمستحقه أو تحلله من ذلك، يكون يقول: سامحني يا أخي، أو اعفو عني، أو ما أشبه ذلك، أو يعطي حق للحديث الذي ذكره السائل وغيره من الأحاديث والآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح، إن كان له يعني الظالم عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، هذا جزاؤه. فينبغي المؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه، فإما أن يؤديه أو يتحلله منه. وإذا كان عرضا فلا بد من تحلله إن استطاع. فإن لم يستطع أو خاف من مغبة ذلك وأن يترتب على إخباره شر أكثر، فإنه يستغفر له ويدعو له ويذكره بالمحاسن التي يعرفها عنه بدلا مما ذكره من السوء، يعني يغسل السيئات الأولى حسنات أخيرة، فيذكره بالخير الذي يعلمه عنه، لا يكذب، يذكره بالخير الذي يعلمه عنه، ويشر محاسنه ضد السيئات التي نشرها سابقا، أو يستغفر ويدعو له وبهذا ينتهي من مشكل. نعم، جزاكم الله خيرا. أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل هو جائز أم لا، وما هو مقدر يقول أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن ينبه الناس في الدول الإسلامية إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل تجوز أم لا، وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك، جزاكم الله خيرا. القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشرع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه. أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو قراءة في مكان بعيد حتى تهدى له، فهذا لا نعلم له أصلا. وتصنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة، منهم من أجاز أن يثوب له القرآن ويتلى له ختمات، ومن أهل العلم من قال هذه أمور توقيفية، هذه عبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وليس هناك شيء نجزم به في هذا الباب لعدم الدليل. فينبغي أن نبقى على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم، الحج، العمرة، قضاء الدين، هذه أمور تنفعهم وجاءت بها النصوص. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أول إنسان يدعو له. وقال الله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد الصحابة يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا سيفقون غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدعا هؤلاء المتأخرون لمن سبقهم، هذا ينفعهم الدعاء، وهكذا الصدقة تنفعهم. وفي الإمكان أن بدل ما يقرأ أو يستأجر يتصدق بالمال الذي يريد أن يستأجر به على الفقراء والمحاويج بالنية عن هذا الميت وينتفع بهذا المال، ينتفع بالصدقة. وثبت في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت صدقت، أفلها أجل صدقت عنها؟ قال النبي نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، هكذا الحج عنه والعمرة جاءت الحي بذلك، هكذا قضاء دينه ينفعه. أما كون يتلو له القرآن ويثوب له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعا، هذا لا أصل، الصواب أنه غير مشروع. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. السؤال: هل يكن حجابا من النار لوالدهن فقط أم حتى الأم شريكة في ذلك؟ وإن عندي ولله الحمد ثلاث بنات. هذا عام. يقول صلى الله عليه وسلم من كان له ابنتان أو من ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهكذا لو كن أخوات أو عمات أو خالات ونحو ذلك، المعنى واحد. إذا كان ابنتان أو أختان أو عمتان أو نحو ذلك فإن المعنى واحد، إذا أحسن إليهما أو كانوا أكثر من تنتين كالثلاث والأربع ونحو ذلك من باب أولى. فإنه متى أحسن إليهن فإنه بذلك يستحق الأجر العظيم، وأن يحجم من النار ويحال بينه وبين النار لعمله الطيب. وهذا في المسلمين، هذه من أعمال المسلمين. المسلم الذي يعمل هذه الخيرات يكون قد تسبب في نجاته من النار، والنجاة من النار ودخول الجنة لها أسباب كثيرة. فينبغي المؤمن أن يستكثر منها، فالإسلام نفسه هو السبب الوحيد والأصل والأساس في دخول الجنة والنجاة من النار. وهناك أعمال إذا عملها المسلم موعود الجنة، موعود من الجنة والنجاة من النار، مثل من رزق بنات أو أخوات فأحسن إليهن كن له سترة من النار، مثل من مات له أفراط لم يبلغ الحنس كان له حجة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة أفراط كان له حجة من النار. قال رسول الله اثنين، قال أو اثنين، ولم يسأله عن الثالث عن الواحد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن جزاء إذا أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. فبين سبحانه وتعالى أن ليس لعبده من عنده جزاء إذا أخذ صفية لمحبوبة من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة. فالواحد من ذلك يدخل في هذا الواحد من أولاده إذا أخذه الله قبله فاحتسبه وصبر فله جنة، هذا فضل عظيم. هكذا زوجته، هكذا أخوه، هكذا أبوه، إلى غير ذلك. نعم، بارك الله فيكم. وجه هذا الإحسان أو وجوه هذا الإحسان لو تكرم. نعم، وجوه هذا الإحسان. الوجوه كثيرة. أيوة، مثل لو تكرم. فيقول فيكون من ذلك الإحسان لبنات بتربيتهن التربية الإسلامية، تعليمهن، إرشادهن، وحرص على عفتهن وبعدهن عما حرم الله من التبرج وغيره. أيوة، تربية الأخوات كذلك. أيوة، أو الأولاد الذكور كذلك. نعم، إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، بارك حتى يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. إذا ليس المقصود هو الأكل والشرب والكسوة فقط، الدين أعظم. الدين أعظم. بارك الله فيكم. هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في مثل هذه القواعد؟ نعم، قاعدة. قاعدة. نعم، هذه الوعود العظيمة من الرب جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، عند جمهور أهل العلم مقيدة باجتناب الكبائر. لأن الله قال سبحانه إن تجنبوا كبائر ما تنهون كف عنكم سيئاتكم. أيوة، ونزلكم مدخلا كريما. نعم، بين سبحانه أن من شرط دخول الجنة وتكفير السيئات اجتناب الكبائر. قال إن تجنبوا كبائر ما تنهون كف عنكم سيئاتكم ونزلكم مدخلا كريما، فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له على الجوابين. إن شرطية إن تجتنبوا. نعم، والجواب نكفر. طيب، والقاعدة أن الجواب مرتب على الشرط، فمن توجد الشرط وجد الجواب والجزاء، وإلا فلا. فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها، هكذا مؤمنة. والكبائر المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد لعنة أو غضب أو نار، أو جاء فيها حد في الدنيا، مثل الزنا والسرقة والعقوق، الوالدين وقطيعة الرحم، أخذ الربا، المال اليتيم، الغيبة والنميمة، السب والشتم، إلى غير هذا من الكبائر. فالواجب الحذر منها غاية الحذر. ومن هذا ما ورد في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. وفي اللفظ الآخر إذا اجتنب الكبائر. فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة إنما تكفر بها السيئات عند اجتناب الكبائر، فهي مطابقة للآية الكريمة. هذا الحديث مطابق للآية الكريمة. طيب، كذلك لما توضأ مرة صلى الله عليه وسلم الوضوء الشرعي، ذكر أن من توضأ فأحسن وضوءه غفر له. قال في الرواية ما لم تصب المقتلة، ما لم تصب المقتلة، فهي الكبيرة. فينبغي المؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحات مع الحذر من السيئات وتعاطيها ولا سيما الكبائر. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. تقول إن لها بعض الجارات من غير المسلمات، وجارات مسلمات لها عليهن بعض الملاحظات، فما حكم تبادل الزيارات فيما بينهن؟ تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للنصح والتوجيه والتعاون على البر والتقوى طيب مأمور به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. خرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. مثل بالرجلين والحكم يعم بالرجلين والمرأتين. فإذا كانت الزيارة لهذه الأخت المسلمة أو للنصرانية أو نحوهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير لا لقصد الطمع في الدنيا أو التساهل بأمر الله هذا كله طيب. فإذا زارت أختها بالله ونصحتها عن التبرج والسفور عن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي أو زارت جارة لها نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها وترشدها وتعلمها هذا خير شيء طيب. بارك الله فيك. فإن قبلت الحمد لله وإن لم تقبل تركت الزيارة لما فيها فائدة ما دامت تزور للنصيحة والخير فلا بأس. أما الزيارة للتحبب أو اللعب والحديث الفارغة أو الأكل أو ما هذا لا ما يكون مع النصرانيات مع الكافرات لأن هذا قد يرشد إلى تساهل وقلة غيره لأنهم أعداء لنا وبغضاء لنا فلا ينبغي أن نتخذهم بطانة ولا أصحابا. لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير وتحريم الشر هذا أمر مطلوب. نعم. بارك الله فيكم. يقول أنا رجل أعمل بالقوات البحرية أسأل وأقول نحن بحارة نطلع بالسفينة من الميناء إلى البحر لمدة 3 أيام أو 4 فهل يجوز لنا قصر الصلوات وجمعها علما بأن طلوعنا لا يبتعد عن المدينة كثيرا بل لبعض الأعمال أرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا. راكب السفينة أو راكب الأنواع الأخرى من المراكب البحرية مثل راكب السيارة في البر والقطار في البر إن كانت المسافة السفر قصر وجمع وإلا فلا. فإذا كانت السفينة حول الميناء حول الساحل ما تهب بعيد 10 كيلو 20 كيلو نحو ذلك هذا لا يقصر وليس له حكم السفر. طيب. أما إذا كانت تذهب بعيدا مما يسمى سفرا 70 كيلو 80 كيلو 100 كيلو أكثر هذا سفر لأهلها القصر ولأهلها الفطر والجمع جمع الصلاتين لأنهم مسافرون كالذي خرج إلى البرية لنسهة نواحيها 80 كيلو 70 كيلو 90 كيلو 100 كيلو 70 كيلو تقريبا يوم وليلة المطية السابقة. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟ ينبغي هذا لأنها تؤذي الزوار فينبغي قطعها إذا وجد شجر على المقابر ولا سيما ذات الشوك ينبغي إزالتها. وهكذا إذا كانت قد يظن منها أن صاحبها ولي أن بعض العامة أو صاحبها يعني يدعى من دون الله ينبغي أن تزال حتى لا يظن في صاحب القبر خلاف الحق. فإذا كان وجود أشجار قد يسبب شرا فإنها تزال ولو كانت نابتة من جهة المطر وكذا إذا كان فيها شوك يؤذي زوار المقابر تزال. وهكذا من غرسها بعض الناس قد يغرس جريدا عليها يزال لأن الصواب أنها لا يغرس عليها جريد ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقية والصحابة شيء. نعم. بارك الله فيكم. ألاحظ سماحة الشيخ بعض العامة إذا رأى شجرة نبتت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه له من الصفات ما هو كيت وكيت هل لنبوء؟ ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرة نبت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا، هل لنبوت الأشجار على القبور شيء من العلاقة؟ لا، لا أصل لهذا، ولا أصل للنبات شيء، لأن النبات عند نزول الأمطار قد يكون تراب على قبر تراب مناسب، نعم، تراب حرث فتنبت فيه الأشجار والعشب، ولا يدل على صلاح ولا فساد. طيب، بل هذا من أسباب طبيعة الأرض التي جعل الله فيها ما جعل من أصول النبات وبذور النبات، فإذا كانت الأرض فيها بذور نبتت بإذن الله، نعم، وإن كانت خالية لم ينبت عليها شيء. بارك، الحاصل أنه ينبت على قبر الطيب وعلى قبر الخبيث. بارك، ليس دليل على أنه طيب، بل هذا من ظنون العامة أو أهل العقائد والطرق المنحرفة. بارك الله فيكم. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.